الله يرضى عليك يا استاذ، امال انت عارف يا كابتن محمود اغلى قارئ في العالم. والله الله لا ما نمسك يا عم كروم. الله الشيخ محمود الشحات محمد عروس قال إذاعة البيجي أن العلم عليه.